ni mtu kujidhalilisha na kunyenyekea na kujisalimisha. Wa shar'an huwa ma amara Allah bihi. Dini katika sheria ni kila alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, huitwa dini. والإيمان لغة التصديق، الإيمان كتكلوغة نكصدقيشة. وشرعا هو ما ذكره الشيخ بقوله نكشرية إيمان يالي أليوتاج شيخ الإسلام لبسيمة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هين ديو تعريف يا إيمان كتك اتكاد يا أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل. كو إيمان نقول نبيا نفتين نعمل. فالقول قسمان، قول إمجوانيك بجواني فيويدي. قول القلب كنا قولي يا مويو وهو الاعتقاد نهابا نقصدي وني اعتقادي أنا يتكيدي مسلم. وقول اللسان نكون قول يوليم وهو التكلم بكلمة الإسلام الشهادة لا إله إلا الله. نا قول يوليم نكزمز كلمة الإسلام بني لا إله إلا الله. والعمل قسمان، تميونا كو قول إمجوانيك في جوانيو فيلي، قول يا مويو نوني اعتقاد، نقول يا وليمي نوني كتمك شهادة، نعمل كذلك إمجوانيك في جوانيو فيلي، عمل القلب وهو نية وإخلاص، كتندو شا مويو نوني إلى النية ya yule mwanadamu na ikhlas aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Wa amalul jawarihi, na kuna vitendo vya viungo, ail a'dha kasalati wal haji wal jihad, vitendo vya viungo kama vile swala, haji na jihad, yote hayaingia katika musamma al iman. Wal farqu baina aqwali alqalbi wa a'malihi, pengine mtu aweza kuuliza nini tofauti baina ya kauli ya moyo na kitendo cha moyo, na vyote vii vyatoka wapi? Ndani ya moyo. Asema Sheikh al-Fawzan anna aqwalahu hiya al-aqaid allati ya'tarifu biha wa ya'taqiduha. Tukisema qawlu alqalbi, kinachokusudiwa ni itikadi ambazo ule moyo waitakidi. Hii ndio qaul alqalbi. Wa amma a'malu alqalbi fa hiya harakatuhu allati yuhibbuha Allah wa rasuluhu. Na vitendo vya moyo ni ile haraka ya moyo katika kile ambacho anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya mahabbatu alkhairi wa iradatuhu aljazima wa karahiyatu alsharri wal azmu ala tarkihi. Nayo ni kupenda khairi na kutaka khairi kwa kukata, kwa hii khairi yataka moyo waitaka ile khairi, na kuchukia shari na kuazimia kuiwacha ile shari. Hivyo hivi ndivyo vitendo vya nini? Vya moyo. Wa a'malu alqalbi tansha'u 'anha a'malu aljawarih wa aqwalu lisan. Na vitendo vya moyo ndio chimbuko la vitendo vya kiwiliwili cha mwanadamu na matamshi ya ulimi wake. ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. نكتوك هابا ديو إكاوا yale matamshi yanayotamkwa kwa ulimi, kwa sababu asili yake yatoka kwenye nini? Kwenye moyo. Na vitendo vya viungo, kwa sababu asili yake vyatoka kwenye moyo, ikawa ni katika amani, ni katika imani. Vyote hivi ni katika imani. Qala aqwalun nas fi ta'rif al-iman. Kuna mapote mbalimbali na wao pia wana itikadi zao juu ya hii imani ni kitu gani, na wote ni wakosi isipokuwa ahlu sunnati wal jamaa, ambao itikadi yao imeambatana na mafunzo ya Qur'an na sunna. Inda ahli sunnati wal jamaa annahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman kwa itikadi ya ahli sunna ni kuwa yaingia ndani yake kuitakidi kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutenda kwa viungo. Inda al-murji'a, kwa murji'a, annahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani faqat. Murji'a wao wasema kuwa iman ni kuitakidi kwa moyo na kutamka kwa ulimi. Hata mtu asipofanya a'mal, huyu ni mu'min kamilul iman, kwa murji'a. Tayy, عند الكرامية أنه نطق باللسان فقط. أما كرامية فتعجب منه وسيما نكتمك كوليمي بكياك كيف ونافق وواناني نواميني. الله سبحانه وتعالى سمع إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هين قول ينين يوليمي كيف وكرامية وسيما كو عبد الله بن أبي بن سلول نوين ذاك ولكواناني ni Waislamu waumini, waliyadhu billah. Inda aljabriya annahu li'tirafu bilqalbi au mujarradu almarifati filqalbi. Aljabriya wasema ni kujua tu kwa moyo. Ukiwa na maarifa ukamjua Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya moyo wako yatosheleza. Na ndio ukaona aljabriya wao itakidi kuwa Iblis pia nani ni mu'min kamilul iman, kwa itikadi yao. Kwa sababu Iblis amjua Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Kwa hivyo alimtambua mula wake mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bali alikuwa akisema katika matukio mbalimbali, inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan. Lakini kwa wao hawa ni mu'min kamilul iman wal iyadhu billah. عند المعتزلة أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. معتزلة وهو سمك ونتكادي كمويو كتمك كوليمي ناكو تندا كو فيونغو. طيب واني كما هي قولي معتزلة مفنانا ناني نا أهل السنة، لكن إيبو تفوتي، والفرق بينهم تفوتي بين المعتزلة وبين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم. معتزلة وهو يتكيدي كو من يكفن ذنب كتكما ذنب مكوب كم فأنو أكزيني أو أكايب مسلم وسما هو أبوكون يجين لا إيمان بمعنى هاوي مؤمن تينا na kesho akhira atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Wa inda ahli sunnati la yuslabu al-iman bil kulliyya. Ama ahli sunna wasema hapokonywi imani kikamilifu, bal huwa mu'minun naqisul imani wa la yukhalladu fin nar idha dakhalaha. Bali ahli sunna wasema huyu ni mu'min lakini imani yake ina nini, ina upungufu kwa sababu ya maasi anayoyafanya, na wala hata kaa milele motoni ikiwa ataingia motoni. Nafikiri iko wazi. Tayeb, وكل هذه أقوال باطلة والحق ما قاله أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة. نقول زوته نزا باطل اسبقوا قول أهل السنة والجماعة بكيا ندليل ولزناز نينجي سامي. وقوله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان، فتزيده الطاعة وينقص بالمعصية. نكتك مسنجي يأتكاد يا أهل السنة والجماعة ووامنك وإيمان yatafautiana baina ya mtu mmoja na mwingine, na kuwa imani huzidi na hupungua. Huzidi kwa taa, kila mtu anapomtii Allah zaidi na imani yake huzidi, na hupungua kwa maasi, kuwa kila mtu anapofanya maasi na imani yake huzidi kupungua. Wayadullu ala thalika adillatun kathiratun, na dalili ya hayo ni nyingi sana. Minha, miongoni mwa dalili hizo, qawlu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, waumini wa kikweli kweli ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, nyoyo zao huwa na nini, na hofu. Kwa lugha ya wale wa kule kwetu wasema nyoyo zao huenda zimbimbi. Jamaa zetu sema hivyo, huenda mbio, hudunda, huwa na hofu. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa aya zake imani yao huzidi. وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، نهابا يدليل إكوازي كواوا نيمان نيمان ياو يزيدي وكمطي الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الأدلة، دليل ينجينيزو نيني أمبازو زونغم كونو اتكاده. وقوله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، أي وأهل السنة والجماعة مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هو أهل السنة pamoja na kuwa wao huona kuwa amal, vitendo vya mwanadamu vyaingia ndani ya imani na kuwa imani yazidi na yapungua, humma adhalika la yahkumuna bil kufri ala man yad'i al islam wa yastaqbilu al ka'bata bi mutlaq irtikabihi al ma'asi allati hiya duna al shirk wal kufr. Ahli sunna pamoja na kuwa waamini juu ya imani, hiyo imani tuliyotaja kuwa vitendo viingia katika imani na kuwa imani yazidi na yapungua, pamoja na hayo hawamhukumi ukafiri yule anayedai Uislamu na kuelekea kibla katika swala yake eti tu kwa kufanya dhambi katika madhambi makubwa ambayo ni chini ya shirki na kufuru, moja kwa moja wakamtoa. La, hawafanyi hivyo. Kama yafaluhu al-khawarij, kama wanavyofanya khawarij, haithu qalu man fa'ala kabiratan fa huwa fi dunya kafirun wa fi al-akhirati mukhalladun fi an-nari la yakhruju minha. Khawarij wao wasema mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa huyu hapa duniani tumuita kafiri, ashatoka katika Uislamu, na kesho akhira atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Kwa hivyo msishtuke nyinyi leo mkiona khawarij kwa jambo dogo tu, wacha kufru, yani kufru asghar au shirkun asghar, wao jambo dogo tu humwita mtu nani, kafiri. Kwa mfano mtu akafanya kazi katika serikali isiyokuwa ya Kiislamu, hata akifanya kazi ya kufagia, yeye pengine yafanya kazi ya kufagia barabara, umwambia wewe mshahara wako utokamana nani, na makafiri. Kwa hivyo wewe pia kafiri, kwa sababu usaidiana na makafiri, wewe kafiri tu, sio? Kadhi ambaye yafanya kile anachokifanya pengine ambacho chaambatana na Uislamu, lakini maadamu afanya kazi chini ya serikali ambayo si ya Waislamu, humuita nani wao, kafiri. Yule moja kwa moja kwao ni kafiri. Taibu, hiyo kufuru iko wapi? Iko wapi kufuru? Kwa sababu afanya kazi katika serikali ya kikafiri. Na waman yatawallahum minkum fa innahu, angalia vile wanavyotumia adilla mali sipo kabisa. Fa innahu minhum, inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin. Kwa hivyo huyu ni katika wao. Au akahukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku yuitakidi kuwa hii sheria ninayohukumia ni makosa, sheria ya Allah ni bora. Ndani ya moyo wake ajua sheria ya Allah ni bora, na mimi nafanya makosa, ni maasi. Hii katika aya ya Qur'an imekuja, man lam yahkum bima anzal Allah faulaika humul kafirun. Ibn Abbas akaifasiri akasema ni kufrun tuna kufur, laysa al kufru alladhi tadhhabuna ilayhi, sio ile kufru mnoendea nyinyi, si kufru akbar, innahu kufrun duna kufur, hii ni kufru ambayo haimtoi mtu katika Uislamu isipokuwa akihalalisha jambo hilo. Tayyib, wao wakaenda tu moja kwa moja, viongozi wote wa nchi za Kiislamu nani, makafiri. Kwa nini? Kwa sababu wahukumu kwa kanuni ambazo si sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakahukumu makafiri, na mawaziri wake makafiri, na kila anayefanya kazi katika serikali kama hiyo pia nani, kafiri, mpaka kufikia washuka mpaka kufikia yule mfagiaji pia nani, ni kafiri, hayuko katika Uislamu kwa sababu wasaidiana na makafiri. Hivi ndio khawarij wanaofanya tasalsuli yao ya takfir, ya kukufurisha watu. Na ndiyo mambo ambayo leo yameenea katika vichwa vya vijana wengi sana. Wengi katika vijana vichwa vyao vimejaa itikadi kama hizi. Kuna mmoja nimuuliza, ikiwa atahukumu kwa sheria isiyokuwa Allah katika kadhia moja peke yake, je, atakufuru? Asema a, hakufuru. Kwa mfano tukio limetokea fulani na hukumu ya Allah ni kadha, mwivi akatwe mkono, yule kadhi akasema la, huyu nitampiga mboko mbili tutosha, hukumu yake nini? Asema huyu haja kufuru mpaka hukumu kwa kila kitu. Tayib, mara ya pili pia aletwe mtu mwingine pia hukumu hivyo hivyo, auwa afaa afanye nini? Auawe naye. Sema huyu hauawi, huwa atapigwa fimbo 100 tu kama mzinifu, kisha basi atakuwa kafiri? Bado. Baada ya mwezi ya hukumu tena, atoe sheria sio kwa Allah, atakuwa kafiri? Bado. Sasa mara ngapi yakihesabiwa kisha iwa kafiri? Si hizi ni hukumu sio kwa Allah, ilikuwa moja kwa moja wewe nani, kafiri. Lakini umeona hawa watu kwa jahili waliokuwa nao ya kutofahamu masail iman, ndio wakaingia katika mambo kama haya, na ndio sababu ya khawarij kuingia pale walipoingia. Tayib, fa ahlu sunnati yarawna anna al-ukhuwata al-imaniyata thabitatun ma'a al-ma'asi, fal-'asi akhun lana fil-iman. Ahlu sunnati wal jama'a waona kuwa ule undugu wa iman bado upo pamoja na kuwa yule mtu aweza kuwa na maasi. Kwa hivyo asi anayefanya maasi ambayo ni chini ya kufuru na shirk akbar, huyu bado ni ndugu yetu katika nini, katika iman. Na wala hawayasemi haya kuwa watu waende wakafanye maasi, la, tuzungumzia hukumu ya mtu kama huyo, hawakosekani katika mujtama. واستدل الشيخ على ذلك بقول تعالى في آية القصاص كتوى دليل الشيخ رحمه الله وقولي ياك الله سبحانه وتعالى كتك آية قصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف المعنى معنى هي آية أن الجاني إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص ورضي بأخذ المال في الدية فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة معنى هي آية نكوى من يكفان جناي من يكفان كوسا ambalo lastahiki kulipizwa kisasi kisha yule aliyefanyiwa lile kosa aliyefanyiwa lile jinai au wali wake ambaye astahiki kuona kile kisasi kikilipo kwa yule mtu akaridhia kuchukua mali au dia alipwe badala yake basi juu ya yule anayestahiki kulipwa mali kama ile aifuatilize mali ile kwa uzuri bila ya kutumia nguvu na kutumia umfu katika kuchukua mali kama ile na kwa yule anayedaiwa anayetakikana kulipa ni alipe asiwe ni mwenye kumchelewesha hali ya kuwa ana uwezo wa kumlipa wa wajhu listidlal min al-aya wajhu listidlal katika hii aya أنه سمى القاتل أخا للمقتول مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب ومع هذا لم تزل معه الأخوة الإيمانية هذا تونك والله سبحانه وتعالى أمميت مواجي أخ نندوب فمن عفي له من أخيه شيء akamuita ni ndugu wa yule aliyeuawa pamoja na kuwa kuua ni miongoni mwa madhambi makubwa pamoja na hayo ule undugu wa kiimani haukuondoka wastadalla sheikh aidan biqouli ta'ala wa in ta'ifatani min almu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma alayatayn ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أنه سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والبغي بينهم وسماهم إخوة للمؤمنين بقوله فأصلحوا بين أخويكم وجه الاستدلال كتكيز آيان بيل هو الله سبحانه وتعالى منذ آية سيما وإن طائفتان من المؤمنين أكويتنان waumini makundi yote mawili akawaita ni waumini pamoja na kuwa baina yao kuna kupigiana na kuna mmoja amdhulumu mwenzake kuna dhulma baina yao na akawaita hawa ni nduguze waumini wenzao wasiokuwa wale wawili ni wawili wapigiana makundi mawili yapigiana kuna kundi lingine la waumini liko katikati pale hawa wanaopigana pia ni ndugu zao aliposema fa aslihu fanyeni sulhu baina akhawaikum baina ya ndugu zenu akawaita ni ndugu zao wa maana alayati ijmalan tukizungumzia maana ya hii aya ijmalan annahu idha taqatala fariqan min almuslimin فعلى المسلمين أن يسعوا في الصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله إكيوا إتتوكيا كبيجانا كما كندي مويلي كتك وإسلام نجو يا وإسلام وإنزواو كجبديشا نكو كمبليا كتك كلتا صلح بين ياو na kuwalingania katika kukubali kutanazal katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in hasala ba'da dhalika at-ta'addi min ihda at-ta'ifatayn 'ala al-ukhra wa lam taqbal as-sulha kana 'ala al-muslimina an yuqatilu hadhihi at-ta'ifata al-baghiyata hatta tarji'a ila amri Allah wa hukmihi. Ikiwa moja katika mapote haya mawili litakataa sulhu, lile pote litakalokataa sulhu, basi ni juu ya Waislamu kuwapiga vita wale madhalimu waliokataa sulhu mpaka wakubali kurudi katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu yake. Fa in raja'at tilka ta'ifatu an baghiha وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى. طيب أسمى إكيوة lile pote lililokataa sulhu mwanzo likaona kuwa Waislamu wote wametugeukia sisi, sasa watupiga kwa sababu gani? Tumekataa sulhu. Wakakubali wale madhalim, wakakubali ule wito wa kukubali kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu yake, basi ni juu ya wale Waislamu walioingilia kati kuwa waadilifu baina ya makundi haya mawili katika hukumu yao, na wawe watataharra na kujibidisha kuupata usawa unaofungamana na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo washike mkono lile pote ambalo ni dhalima mpaka litoke katika dhulma yake na kutekeleza uwajibu wao juu ya lile pote lingine la Waislamu wenzao. قال ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلتين. كشاء الله سبحانه وتعالى أكوامرشا وإسلام كوا وادليف كتك مambo yao yote بعد أكوامرشا كوا وادليف كتك جنبو هيلي خاصة أكوامرشا بيا كوا وادليف كتك مambo yao yote. Hili jambo la kuleta sulhu na kufanya uadilifu baina ya makundi mawili si hapa tu bali kila mahali. Faqal wa aqsitu, kuweni waadilifu, fanyeni uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, ay i'dilu inna Allaha yuhibbul adilin, fanyeni uadilifu, Allah huwapenda wale ambao ni waadilifu. Wa qawluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwa جملة مستأنفة لكما ينزأ في أي جملة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح يتلي أمكاز زيده جملة أو جملة هي يتلي أمكاز زيده كلا أنباته كما تاجه قبلها هابو كتك أمر يكل تصلح. والمعنى أنهم يرجعون إلى أمر واحد هو الإيمان فهم إخوة في الدين. هو wote waumini warejea katika jambo moja, kuwa ni ndugu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslihu baina akhawaykum, yani kullu muslimaini takhasama wa taqatala, kila waislamu wawili walio teta au kupigana wafanywe sulhu. Wa takhsisu lithnaini bidhikri لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى. نكخصيش وتواويلها بكتك كتاجة فأصلحوا بين أخويكم كن مويل نكثبتيش واجيب وإصلاح كما بوت زيدي مويل إكي ومويل الله سبحانه وتعالى أميميز كفني صلح يكي وزيدي متيتا باب أولى. واتقوا الله في كل أموركم, نممشي الله سبحانه وتعالى كتك مبينو يوت لعلكم ترحمون أي بسبب التقوى huenda mkarehemewa kwa sababu ya uchamungu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك نكتفي بهذا القدر والله أعلم.